قوله نبذ فريق، قال ابن جرير أصل النبذ الطرح والإلقاء، ومنه سمي اللقيط منبوذا، ومنه سمي النبيذ وهو التمر والزبيب إذا طرح في الماء. قال أبو الأسود نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك. وقال الآخر إن الذين أمرتهم أن يعدلوا نبذوا كتابك واستحلوا المحرمة. وقوله وراء ظهورهم أي خلف ظهورهم، وهو مثل يضرب لمن يستخف بالشيء فلا يعمل به. تقول العرب اجعل هذا خلف ظهرك ودبر أذنك وتحت قدمك، أي اتركه وأعرض عنه. ومنه ما أنشد أه الفراء تميم بني زيد لا تكونن تميم بن زيد لا تكونن حاجتي بظهر فلا يعيا علي جوابها. طيب الشيخ هنا وأعرض عنه همزة قطع، وأيضا يعي كان يعيا. أين وأعرض عنه؟ قبل البيت يا شيخ، اتركوه وأعرض عنه. وأعرض عنه لا بس يعني لا بس الأمر سهل يعني نجعلها همزة قطع. طيب في كلمة يعي تحتاج إلى نظر إلى البيت، كان فيها إشكال هكذا يعني كأنه الله أعلم ويعي علي جوابها بالألف المقصورة وليست بالياء. أي نعم، فيحتاج إلى أن نرجع إلى الديوان الشاعر، قد يكون أحيانا الضبط في الديوان غير صحيح، فيحتاج الإنسان إلى أن يرجع إلى قواميس اللغة وإلى أصول هذا الأبيات. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال آخر وقوله كتاب الله أي التوراة، لأنهم لما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه بعد أن أخذ الله عليهم في التوراة الإيمان به وتصديقه واتباعه وبين لهم صفاته، كان ذلك منهم نبذا للتوراة ونقضا لها ورفضا لما فيها. ويجوز أن يراد بالكتاب هنا القرآن، أي لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم من التوراة نبذوا كتاب الله الذي جاء به هذا الرسول، وهذا أظهر من الوجه الأول. وقوله كأنهم لا يعلمون تشبيه لهم بمن لا يعلم شيئا مع كونهم يعلمون علما يقينا من التوراة بما يجب عليهم من الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكنهم لما لم يعملوا بالعلم بل عامل من لا يعلم من نبذ كتاب الله وراء ظهورهم كانوا بمنزلة من لا يعلم. قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين معطوف على قوله نبذوا، أي نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين من السحر ونحوه. قال الطبري اتبعوا بمعنى فعلوا، ومعنى تتلو تتقوله وتقرأه، وعلى ملك سليمان على عهد ملك سليمان قاله الزجاج. وقيل المعنى في ملك سليمان يعني في قصصه وصفاته وأخباره. قال الفراء تصلح على وفي في هذا الموضع، والأول أظهر، وقد كانوا يظنون أن هذا هو علم سليمان وأنه يستجيزه ويقول به، فرد الله ذلك عليهم وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ولم يتقدم أن أحدا نسب سليمان إلى الكفر، ولكن لما نسبته اليهود إلى السحر صاروا بمنزلة من نسبه إلى الكفر، لأن السحر يجيب ذلك. ولهذا أثبت الله سبحانه كفر الشياطين فقال ولكن الشياطين كفروا، أي بتعليمهم. وقوله يعلمون الناس السحر في محل نصب على الحال، ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر بعد خبر. وقرأ ابن عامر الكوفيون سوى عاصم ولكن الشياطين بتخفيف لكن ورفع الشياطين، والباقون بالتجديد والنصب. والسحر هو ما يفعله الساحر من الحيل والتخيلات التي تحصل بسببها للمسحور، ما يحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن يرى السراب فيظن ماء، وما يظن راكب السفينة أو الدابة من أن الجبال تسير، وهو مشتق من سحرت الصبي إذا خدعته. يصح هذا وهذا، أو يعني قدرها على ما تريد. نعم. هم يقولون يا شيخ إذا قلت إذا فتصير بالفتح إذا خدعته، وإذا قلت إن فتصير بالضم إن خدعته، يعني أصح لا شك لكن لا يمنع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقيل أصله الخفاء فإن الساحر يفعله خفيا، وقيل أصله الصرف لأن السحر مصروف عن جهته، وقيل أصله الاستمالة، لأن من سحرك فقد استمالك. وقال الجوهري السحر الأخذة، وكل ما لطف ما لطف ما أخذه ودق فهو سحر. وقد سحره يسحره سحرا، والساحر العالم. وسحره أيضا بمعنى خدعه. وقد اختلف هل له حقيقة أم لا، فذابت المعتزلة وأبو حنيفة إلى أنه خدع لا أصل لها ولا حقيقة، أو خدع لا أصل لها ولا حقيقة. وذاب من عداهم إلى أن له حقيقة مؤثرة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، حتى كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولم يكن قد أتى، ثم شفاه الله سبحانه. والكلام في ذلك يطول. وقوله وما أنزل على الملكين، أي ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين، فهو معطوف على السحر. وقيل هو معطوف على قوله ما تتلو الشياطين، أي واتبعوا ما أنزل على الملكين. وقيل إنما في قوله وما أنزل على الملكين نافية، والواو عاطفة على قوله وما كفر سليمان. وفي الكلام تقديم وتأخير، والتقدير وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله ولكن الشياطين كفروا، ذكر هذا ابن جرير. وقال فإن قال لنا قائل وكيف وجه تقديم ذلك، قيل وجه تقديمي أن يقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما أنزل الله على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. قال فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل، لأن سحرة اليهودي فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود، فأكذبهم الله بذلك. وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزل بسحر، وبرأ سليمان مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين، وأنها تعلم الناس ذلك ببابل، وأن الذين يعلمونهم رجلان أحدهما هاروت والآخر ماروت. فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردا عليهم، انتهى. وقال القرطبي في تفسيره بعد أن حكى معنى هذا الكلام ورجح أن هاروت وماروت بدل من الشياطين، ما لفظه هذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ما قيل فيها، ولا يلتفت إلى سواه، فالسحر من استخراج الشياطين للطافة جوهرهم ودقة أفهامهم، وأكثر ما يتعاطاه من الإنس النساء، وخاصة في حال طمتهن. قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. ثم قال إن قيل كيف يكون اثنان بدلا من جمع، والبدل إنما يكون على حد المبدل، ثم أجاب عن ذلك بأن الاثنين قد يطلق عليهما الجمع، أو أنهما خص بالذكر دون غيرهما لتمردهما. ويؤيد هذا أنه قرأ ابن عباس والضحاك والحسن الملكين بكسر اللام، ولعل وجه الجزم بهذا التأويل مع بعده وظهور تكلفه تنزيه الله سبحانه أن ينزل السحر إلى أرضه، أن ينزل السحر إلى أرضه فتنة لعباده على ألسن ملائكته. قال وعندي أنه لا موجب لهذا التعسف المخالف لما هو الظاهر، فإن لله سبحانه أن يمتحن عباده بما شاء كما امتحن بنهر طالوت، ولهذا يقول الملكان إنما نحن فتنة. قال ابن جرير وذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء، وأنهما أنزل إلى الأرض فكان من أمرهما ما كان. وبابل قيل هي العراق، وقيل هي نهاوند، وقيل نصيبين، وقيل المغرب. وهاروت وماروت اسمان أعجميان لا ينصرفان. وقوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا، قال الزجار تعليم إنذار من السحر لا تعليم دعاء إليه. قال وهو الذي عليه أكثر اللغة والنظر، ومعناه أنهما يعلمان على النهي فيقولان لهم لا تفعلوا كذا، ومن في قوله من أحد زائدة للتوكيد. وقد قيل إن قوله يعلمان من الإعلام لا من التعليم. وقد جاء في كلام العرب تعلم بمعنى علم، كما حكاه ابن الأنباري وابن الأعرابي، وهو كثير في أشعارهم، كقول كعب بن مالك تعلم رسول الله أنك مدركي.

نعم لعلنا اليوم هالموضوع طويل جدا وباقي كلام كثير في رواية، فلعلنا نقف اليوم إلى هنا وإن شاء الله نكمل غدا بإذن الله. أحسن الله عليكم شيخنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير شيخنا، وأنتم جزاكم الله خير. آمين.